وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن أهم أسباب النصر نصرة دين الله والقيام به قولا واعتقادا وعملا ودعوة مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والذي أمر الله به ورسوله والنهي عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله. قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها المستمعون الكرام ومن أعظم أسباب النصر الاتحاد والاجتماع والتضامن بين الشعوب المسلمة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد وبالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن أهم أسباب النصر بعد الإيمان بالله والتوكل عليه إعداد ما يمكن من القوة المادية والمعنوية. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن ذلك إخلاص النية لله وأن يكون الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن أسباب النصر الثبات عند لقاء العدو وعدم الفرار والانهزام وكثرة ذكر الله تعالى وطاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم التنازع والاختلاف المؤدي إلى الفشل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المستمعون الكرام ومن أهم أسباب النصر الصبر عند لقاء العدو. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد. ومن ذلك إظهار الشجاعة والإقدام والقوة والتضحية بالنفس والنفيس والعلم بأن الموت واحد لا بد منه وإن تعددت أسبابه. قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. ومن أهم أسباب النصر تعلم العلوم الحربية والتفنن بالفنون العسكرية والتدريب على القوة والشجاعة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أنواع الأسلحة من المدافع والرشاشات والدبابات والطائرات الجوية والمراكب البرية والبحرية وجميع آلات الدفاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال كالسيارات والدبابات والمدرعات وكل وسيلة يحصل بها إرهاب الأعداء. ومن أعظم أسباب النصر ووسائله بذل النفقات المالية وفي ذلك ما لا يحصى من الأجر العظيم والثواب الجسيم. ولهذا جاء في الحديث أن الدرهم الذي ينفق في سبيل الله 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، رواه أبو داود. كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بسند صحيح. ومن أسباب النصر المشاورة بين المسؤولين في تعبئة الجيوش وإعدادها وطريقة الدفاع والهجوم ونحو ذلك. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الحروب وغيرها مع كمال عقله وسداد رأيه، امتثالا لأمر الله وتطيبا لنفوس أصحابه. ومن أسباب النصر تولية قيادة الجيوش لمن عرفوا بالإخلاص لله ولدينه، ثم لحكوماتهم وشعوبهم وأوطانهم، وإرشادهم وتوجيههم بما يجب أن يعملوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. والغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل تشويه القتيل بقطع أطرافه. أيها المستمعون الكرام، ومن أعظم أسباب النصر التوجه إلى الله تعالى بالدعاء لحصول النصر، حيث أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا آمنا بالله حق الإيمان واستجبنا له فأطعناه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم دعوناه استجاب لنا، لأنه سبحانه لا يخلف الميعاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكان يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أقاتل، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وكان يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، رواه البخاري ومسلم. هكذا كان سيد الخلق يقول ويفعل، وهكذا ينبغي أن نفعل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبسبب الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والإخلاص له في القول والاعتقاد والعمل، نال سلفنا الصالح العز والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض، ودانت لهم الدنيا وذلت لهم الأمم. وذلك حين كان الإيمان متمكنا في قلوبهم ومتوغلا في نفوسهم، وعرفوا أن في الجهاد في سبيل الله إحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة، وإما الشهادة في سبيل الله ثم الجنة. حتى قال قائلهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فنصرهم الله لما نصروه، وخذل أعداءهم حين أطاعوه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن ينصرهم بالإسلام، وينصر الإسلام بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزواج ضرورة من ضرورات الحياة، إذ به تحصل مصالح الدين والدنيا، ويحصل به الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودة والتراحم، ويسكن الزوج إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبالتزوج يحصل تكثير النسل المندوب إلى طلبه، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي. والتزوج أدعى إلى غض البصر وإحصان الفرج والعفة، ونرى أن حياة المتزوج أحسن من حياة الأعزب بكثير، فإن المتزوج تكون نفسه مطمئنة وعيشته هنيئة، وتتوفر لديه أسباب الراحة والسكون، وتزكو بذلك أمور دينه ودنياه، كما في الحديث: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الثاني. رواه البيهقي. خصوصا إن وفق لامرأة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الأمر بالتزوج والترغيب فيه، فمن ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. والأيامى جمع أيم، وهو الذي لم يتزوج من الرجال والنساء، ومنها حث، وفيها حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله، فيجب على من يستطيع الزواج أن يتزوج امتثالا لأمر الله، امتثالا لأمر الله ورسوله، وإعفافا لنفسه وزوجته، فإنه يحصل بعدم الزواج أضرار كثيرة، منها النظر المحرم الذي هو سهم مسموم من سهام إبليس، وهو بريد الزنا، وأمراض تعتري الإنسان بسبب التأيم. ولكن ويا للأسف، نرى كثيرا من الشباب عندهم عزوف عن الزواج الشرعي وهروب عن مسؤولياته، وفي ذلك خطر عظيم عليهم وعلى أمتهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بأمته رؤوف الرحيم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، متفق عليه. والباءة مؤونة الزواج وتكاليفه، وفي الحديث الحث على النكاح لما فيه من تحصين الفرج وغض البصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وكثير من الناس اليوم قد لا يستطيع الزواج بسبب غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج، وهي مشكلة خطرة أضرت بالمجتمع، وحصل بسببها من الظلم للفتيان والفتيات ما الله به عليم. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان أنهم تغالوا في المهور ولا أمروا بذلك، بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه والحاكم. وفي رواية للترمذي: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وإسناده حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. وكان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في حدود 500 درهم، وزوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن، بعد أن قال له: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. متفق عليه. وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه امرأة على وزن نواة من ذهب. متفق عليه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليس من الحكمة ولا من المصلحة التغالي في المهور والإسراف في حفلات الزواج وطلب الأولياء من المتزوج الأموال الباهظة التي يعجز عنها الفقير، وتكون سببا للحرمان من الزواج وتأيّم الفتيان والفتيات والمغالاة في المهور، وجعل الزوجة كأنها سلعة تباع وتشترى، مما يخل بالمروءة وينافي الشيم ومكارم الأخلاق. أيها المستمعون الكرام، وينبغي لمن لا يستطيع الزواج أن يصوم وأن يستعفف حتى يغنيه الله تعالى من فضله، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وعلى أولياء الفتيان والفتيات تخفيف المهور وتيسير سبل الزواج ومراعاة الفقراء ومواساتهم وعدم الطمع والجشع، وتزويج الأيام بما تيسر من ذلك بتحقيق وبذلك يتحقق التكافل الاجتماعي والتضامن الإسلامي، وتسود الأخوة والمحبة والتعاون بين المسلمين الذين هم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.